ما كمان الخطورة في وسائل الإعلام من جهة الحقيقة أن الخطورة في ذلك خطورة سرعة الانتشار، فإن سرعة الانتشار في ذلك لا تكون في وسيلة إلا في وسيلة الإعلام. من جهة الأصل أن اللسان هو أخطر أعضاء الإنسان، أخطر أعضاء الإنسان باعتبار أن اللسان يستطيع أن ينال ما لا يناله غيره. لهذا تجد البصر للإنسان مكتسب، يعني أنه يكسب الإنسان يرد إليه الشيء فهو يرى ثم يكسبه معلومة فيما يراه. كذلك أيضا السمع يسمع الإنسان لكنه لا يصدر مسموعا، وكذلك أيضا البصر لا يصدر مبصرا، فهو مكتسب للإنسان. اللسان ليس كسبا للإنسان، وإنما هو تصدير للشيء، فهو يعطي ولكن لا يأخذ، ويعطي ولكن لا يأخذ من جهة لفظ الكلام. وأما من جهة ما أتى الله عز وجل الإنسان من جهة المأكول والمشروب فهذا شيء آخر يكون للإنسان ولو لم يكن لديه لسان. لهذا الله عز وجل أعطى الإنسان لسانا وشفتين ليتحدث، وجعل الله عز وجل له بصرا يبصر وله سمعا يسمع. لهذا كان للإنسان بهذه الحاسة، وكذلك أيضا جعل الله عز وجل له هذه الجارحة وهي اللسان، وأثره في ذلك عظيم، أثرها متعدي أكثر من غيرها. ومعنى أكثر من غيرها، إذا قلنا بأن البصر إنما هو مورد ولا يصدر من ذلك شيء، المسموع يورد ولا يصدر، إذن الذي يصدر ما هو؟ الذي يصدر للإنسان وربما يكسب له أيضا كاليد وكذلك أيضا القدم ونحو ذلك، هذا خطوها في هذا يسير. أما بالنسبة للسان، تجد اللسان يستطيع أن يسمع ملايين البشر أو يستطيع أن يسمع آلاف كحال الناس الذين يقيمون في الشوارع، لكن الإنسان بيده لا يستطيع أن يصافح إلا رجلا واحدا أو يضرب واحد أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك. بالنسبة للسان يستطيع أن يسمع مئات الملايين بكلمة واحدة في وسائل إعلام متعددة، فهذا أيضا من الأثر الذي يدل على خطورة هذا الأمر، باعتبار أن أصل الإعلام من جهة خطورته إنما هو بالمنطوق، وذلك سهولة هذا الأمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر من جهة أثر اللسان على الإنسان، وأنه أعظم ما يدخل الإنسان النار. ولهذا نقول إن أعظم ما يدخل الإنسان النار لسانه، وأعظم ما يدخل الإنسان الجنة لسانه وجنانه. ذلك أن الإنسان إذا كان صاحب لسان وتكلم بالحق ونصح به عن صدق وإخلاص، فإن الله عز وجل يبلغه في ذلك مراتب عليا لا تكون لأحد إلا لمن صدق مع الله عز وجل. لهذا نقول إن أكمل الخطورة في ذلك سرعة الانتشار وقوته، ولهذا أثر عظيم على الناس، ولها أثر من جهة التبع الإنسان. فإذا صرت باطلا أنت، فموضع بصرك أنت محدود من جهة ما يشاهده الإنسان، يشاهد جهة معينة، إذا التفت يمينا فإنه لا يستطيع أن يرى اليسار، وإذا نظر أمامه لا يستطيع أن يرى ما خلفه. بالنسبة للسمع، إذا تكلم الإنسان يسمع من أمامه ومن خلفه ومن وراءه، ربما يسمع أيضا من كان بعيدا. فهذا له أثر عظيم من جهة الإنسان عليه في ذاته من جهة السيئة إذا نشرها، وكذلك أثر على الأمم من جهة التأثر بذلك القول. فلهذا كان أثره عظيما على القائل، وأثره عظيما أيضا على السامعين، فتنة لهم في دينهم ودنياهم.